البستان زمان كان اسمه حائط. ليه؟ لان كان بيبقى مبني عليه ايه؟ سور. لم يجد. طيب فيه كان يوجد قناه ماء يعني بيفحر لها قبو كده في اصل الجدار من تحت، وداخل ترعه ميه او جدول ماء. فابو هريره حاول يدخل لقى الفتحه ضيقه، قال فحفرت كما يحفر الثعلب. الثعلب اللي يحب يوسع لنفسه في الجحر يقعد يحفر ايه لحد ما يوسع لنفسه. وفي الروايه الثانيه قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني لم نفسه على بعضه كده ها علشان ايه الفتحه ايه لسعيد. طبعا ما فيش تعارض ما بين الروايتين. الروايه الاولى فاحتفزت ده البدايه، لقى نفسه لما دمع نفسه ما عرفش يدخل برضه، فقام عامل ايه فوسع لنفسه فحفر. يعني يبقى ايه الروايتين الاثنين بيودوا لبعض يعني. فلما دخل البستان اذا النبي عليه الصلاه والسلام مسند ظهره الى الحائط. ما قالوش بقى ايه اللي دخلك من غير اذن. ما هو ده بقى ايه ده الحكم بقى اللي احنا عايزين نلقي النظر عليه بعد ما قلنا انه لا يجوز لاحد ان ينظر فضلا عن ان يدخل ملك الغير، وعارفين العقوبه بتاعته ان ايه يخلق له عينيه الاثنين ولا دية له. طب ده لما دخل ملك الغير ودخل من حاجه بقى ايه لا باب اتفتح له ولا حد اذن له ولا بتاع، ده هو تطوع وحفر لنفسه ووسع لنفسه كمان في ملك الغير ودخل. ما قالوش ليه لماذا دخلت بغير اذن. هنا بقى حكم مستثنى من الحكم العام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، وهو انه يجوز ان تدخل ملك الغير لضروره كاغاثه ملهوف او كحريق اي حاجه من الحاجات اللي هي المساله دي. والاحكام الشرعيه عندنا لها استثناءات كثيره، لها استثناءات في الاحكام الشرعيه، عشان كده عندنا حاجه اسمها العزيمه وحاجه اسمها الرخصه. العزيمه اي الحكم على وجهه اول ما نزل، وبعدين يشق المساله دي تنتج الرخصه، يقول لك ايه اذا اصابك كذا فافعل كذا. زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال صل قائما، والقيام في الصلاه ركن في الفرض يعني. الانسان اذا كان قادرا على القيام فصلى جالسا تبطل صلاته ويلزمه ان يعيدها مره اخرى. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى انا عندي ايه الحكم الاصلي العزيمه ان تقوم في الصلاه، عجز يبقى الرخصه انك ان تصلي قاعدا او تصلي عليه تصلي على جنب. يبقى حكم بقى النظر او حكم دخول ملك الغير بلا اذن مش ممنوع على الاطلاق، لا بل اذا حدث اي مكروه او الكراء يجوز لك ان تدخل حتى تغيث ملهوفا او نحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على دخوله الحائط، ولم يقل له لما لم تستاذن، انما فوجئ به وقال له ابو هريره، اي انت ابو هريره؟ ما هو يعلم انه ابو هريره، لكن كيف دخل وكيف جاء وما الداعي لهذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين اظهرنا واقتطعت دوننا، حصل انقطاع بيننا وبينك وخشينا ان تصاب باذى، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر. وفي هذا اشاره الى انه يجوز ان يذكر ساده القوم على الخصوص، لأن الصحابة جميعا انطلقوا ولم يسمي أبو هريرة إلا أبا بكر وعمر بس، وفي القوم أبو بكر وعمر، وانطلقوا في يعني سائر النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يهدئ من روع هؤلاء قال له خذ نعلي هاتين. وفي هذا دليل على جواز استخدام الأمارة، مش أنت لما تبعت ابنه يقول له هات كذا كذا قل له بأمارة كذا وكذا، هي دي الأمارة بقى. لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظينه صم، لو في ألف نعل يعرفوا يميزوا النعل بتاعه عليه الصلاة والسلام.

ايه مستيقنا بها القلب بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذنا عليه هاتين، فاول ما تلقى خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. قلنا ابو هريره لا يعرف ما في القلب، لكن تبقى في علامه ممكن نعلق الحكم بها. بعض العلماء كابي عوانه الاسفرايني رحمه الله استدل بهذا على فضل عمر خصوصا، وأن قلبه مستيقن بالإيمان لأن أبا هريرة لم يلق خلف الحائط إلا عمر، يبقى نزل الحكم على عمر لما يقولش غيره. يبقى لما يقول له خلف هذا الحائط مستيقنا بها قلبه فلا يلقى إلا عمر، يبقى هو عمر مستيقن إيه قلبه بالإيه؟ مستقيم قلبه بالإيمان. عشان العلماء لما يحب يطلع فايدة يطلعها كده إيه بالروعة اللي انت سمعينها دي. لما خرج أبو هريرة بالنعل أول ما لقي عمر بيقول له أبشر بالجنة. طب دي حاجة تزعل؟ عمر ضربه إيه ضربة قوية في صدره لدرجة أنه وقع على ظهره أبو هريرة. قال فأجهشت بكاء، أجهش بكاء يقارب على البكاء، لم يبكي لكن خلص وشه احمر والدموع بترغرش في عينيه والكلام ده، بس ايه ما عيطش بقى ونزلت الدموع وكده. قام رجع للنبي عليه الصلاه والسلام على طول. قال وركبني عمر. ركبني يعني كان ايه خلفي مباشره. دخلوا الاثنين منين؟ دخلوا من القبو اللي ابو هريره دخل منه اول مره. ما فيش باب. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال ما لك يا ابا هريره؟ وشه مزرور احمر يعيط. قال ما لك يا ابو هريره؟ قال هذا عمر. قلت له ما امرتني به؟ فضربني ضربه خررت لستي وقعت على ظهري من شده الضرب. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ في حديث جابر عند أبي يعلى عمر عمل القصة دي مع جابر ابن عبد الله برضو إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر اخرج فنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فجابر طالع باب يقول من قال لا إله دخل الجنة. أم عمر مسكه ضربه برضه ها وجرجره، يعني مش سابه كده، مسكه كده بتلابيه وقعد يجر فيه ولحد ما راح مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خليه يا عمر سيبه. قال الرسول أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال له نفس الايه الكلمة اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عمر يا رسول أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله ليخلي الناس يعملوا، ما كل واحد ما كلنا بنقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كلنا بنقول خلاص بقى اللي بيصوم يبطل صيام واللي بيصلي نوافل يبطل كذا واللي عمال يجاهد نفسه وعايز يطلع طلقة يبطل، ترى احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله. فخشي عمر رضي الله عنه أن الناس يتكلون على مجرد الكلمة يتركون الأعمال. فلذلك قال إيه يا رسول الله خلي الناس يعملوا حتى لا يتكلوا على ظاهر الكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. ما في حديث كده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هو عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقول لا إله إلا اللات ولا لا إله إلا العزة؟ كبول لا إله إلا الله، وده رأس النفاق ولا يدخل الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط ها ومدفون في البقيع كمان. ومش كده بس، والنبي صلى الله عليه وسلم كفنه بثوبه ومع ذلك مخلد في النار، عشان بس مش حد يتكل على حاجة يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم لفه بثوبه مش حطه في حفرة، ونزل حفرته ودفنه بيديه. فلما تحط كل دول مع بعض وفي البقيع كمان، عشان برضه استثار لغط لما الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله مات